بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب حك البزاق باليد من المسجد، وكان الباب السابق باب ما جاء فيه القبلة، وكانت هذه الرواية التي رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في نهاية هذه الرواية: وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. يعني البعض بيسأل وكانت وجوههم إلى الشام، فإلى الشام يعني إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، بيت المقدس في الشام. وطبعا هنا بينا رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. يبقى الكلام فاستقبلوها كانت تجوم إلى الشام، أي إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، إما أن احنا كانت تجوم إلى بيت المقدس أو وجوم إلى الشام. يبقى معنى كده وجوم كانت إلى الشام أي إلى بيت المقدس. كذلك أيضا في باب سابق وهو باب فضل استقبال القبلة، قال باب، لا مش هذا ليس الباب، لا لا أنا عايز بس معلومة كده أأكد عليها، يعني باب الصلاة على الحصير، الباب 20 باب الصلاة على الحصير. افتتح وقال: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. يبقى وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، أيضا كما ذكرنا يبقى صلى لم يصلوا على الأرض، يبقى ليس بالحتم واللزوم أن تباشر الأرض كما بينا في الروايات السابقة أو التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. فلما قال باب الصلاة على الحصير: وصلى جابر أبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن رحمه الله: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. ذكرنا أن الصلاة في السفينة الأصل أيضا أن يصلي قائما طالما كان متمكنا من ذلك، يبقى لما هيحفظ التوازن يبقى يصلي قائما، إلا لم يتمكن فقاعدا. قال: تدور معها وإلا فقاعدا. قلنا لو كانت السفينة بتدور يبقى هو أيضا بيدور مع السفينة، ابتداء هو استقبل القبلة ثم إن دارت السفينة بتنحرف يبقى هو يدور معها، فإن كانت السفينة أخذت اتجاها فعند ذلك يعود أيضا ويدور مع القبلة، أي يستقبل القبلة. يبقى نتخيل كده أن هي السفينة بتدور، فهو نقول هو على حال بيصلي بهذه الصورة وعلى كان مستقبل القبلة في البداية، وبعد ذلك قلنا بعد دوران السفينة بتأخذ اتجاه سير بقى مستقيم، فطالما كان ما زال في صلاته يبقى بيعود أيضا ويستقبل القبلة. ثم وقفنا عند الباب الذي ذكرناه، باب حق البزاق باليد من المسجد. قال في رواية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة. الشك هنا من الراوي: فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمي أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. أيضا آخر الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، قال رواية عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكى. قال رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة، كل دي مرادفات، فحكى. قال بك حك البزاق باليد من المسجد. يبقى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة، يبقى إنسان تنخم كده ثم لفظ هذه النخامة في القبلة. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه النخامة شق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه، يبقى رؤية ذلك الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، ما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله كان يغضب غضبا شديدا ويرى ذلك في وجهه. فقام فحكه بيده، ثم بين المسألة فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره وتحت قدميه، ثم أخذ طرف درداه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. يبقى بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدنا في صلاته فإنه يناجي ربه، أن الصلاة كلها دعاء، وهذه عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، أن يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى مقبلا على ربي بكلياته. يبقى بينا في حال الصلاة دايما لابد من قطع أي شاغل يشغل الإنسان في أداء الصلاة أو عند أداء الصلاة، أي شاغل يشغل الإنسان لابد من إبعاده، خاصة شواغل الدنيا. شواغل الدنيا، فقد يدخل الإنسان لصلاته بهموم الدنيا معه فيتفكر في صلاته. قل أنت مقبل على طاعة، وهذه الطاعة لابد أن تكون مقبلا فيها على ربك سبحانه وتعالى بكليتك. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علاج هذا الأمر، صلي صلاة مودع، يبقى دي كأنها آخر صلاة أصليها، وبالتالي بعد هذه الصلاة سأفارق الدنيا. يا ترى يكون كيفية أداء هذا الإنسان، يبقى ده كان العلاج حتى تقبل بكليتك على ربك سبحانه وتعالى وتقطع أي شاغل أشغلك عن إقبالك على ربك سبحانه وتعالى في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ناجي ربه، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. ودايما كده من السنة، يعني كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذكرنا حكما من الأحكام فإن كان هناك توجيه يبقى توجه السامع، يعني توجه السامع. فلذلك قال فلا يبزقن أحدكم قبل قبلتي، ولم يقف الكلام عند هذا ولكن عن يساره تحت قدميه. طب إيه المخرج؟ إن بضر هذا البزاق الإنسان ماذا يفعل؟ فذكر لنا المخرج. يبقى عند ذلك نهانا عن أن يبصق الإنسان قبل وجهه ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو يأخذ طرف ردائه ثم يبصق فيه ثم يرد بعضه على بعض، يحك ذلك الثوب بعضه بعض حتى يزيل أثر هذا التفل أو ذلك البزاق، أو يفعل هكذا. يبقى دايما كده عند الفتوى إن كان هناك مخرج يبقى تذكر ذلك. وهذا أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وجد أنهم يبادلون الصاع من التمر النجيب الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لا تفعلوا ولكن بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. بيلون مسألة، يبقى ممنوع طبعا التفاضل في الأجناس، إنما في الجنس الربوي الواحد، يبقى في الجنس الربوي ممنوع فيها التفاضل. فهم كانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لهم لا تفعلوا، ولم يسكن عن ذلك ولكن بين لهم المخرج، يبقى بيع هذا بدراهم، يبقى بعنا هذه البيعة، يبقى باع التمر الجيد وقبض الثمن، أو باع التمر الرديء وقبض الثمن، ثم بيشتري التمر الذي أراد. نقول النتيجة واحدة لكن الوسائل مختلفة، فالوسيلة إلى حكم إيه؟ المقاصد. يبقى عشان نقول قد يدخل على الإنسان ويشكل على الإنسان، النتيجة أصبحت واحدة، يعني النتيجة في الآخر تبقى واحدة، ما في النهاية كده يبقى كأنه بدل الصاع من التمر الجيد بصاع من التمر الرديء. قل على ذلك يبقى الوسائل لا حكم المقاصد، دي وسيلة مشروعة وهذه وسيلة غير مشروعة. يبقى كما بيّن لنا الشارع المقاصد الشرعية، بيّن لنا أيضا الوسائل التي نصل من خلالها ونحقق بها هذه المقاصد الشرعية. ولذلك الوسائل لا حكم أيضا المقاصد، لا حكم المقاصد. فلذلك قال فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله يقبل وجهه إذا صلى. أيضا الرواية الثالثة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو وساقا نخامة فحكا. أيضا فيها يعني تغيير المنكر باليد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بنفسه، كان يستطيع أن يأمر أحد الصحابة رضي الله عنه يفعل ذلك ولكن هو قام بنفسه. وأن لا تزهد في الثواب، لا تزهد في الثواب، يبقى ننتبه كده. يبقى طالما فعلها يقول الإنسان فعلها فلا توكل غيرك لذلك، ولكن قم بفعلها حتى تنال ذلك الأجر والثواب. فحكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إنكار المنكر وأزال ذلك المنكر بيده، فلم يأمر غيره وكذلك تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول تغير الوجه ده دلالة على إنكار المنكر من الداخل. يبقى المطلوب أننا ننكر المنكر ابتداء كده بالقلب، وبتأتي المرتبة الثانية باللسان أو باليد حسب مقدرة الإنسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجهه إذا صلى. وكذلك أيضا ذكر الباب التالي، باب حك المخاط بالحصى من المسجد. هو ذكر العديد من الأبواب تحت لهذه أو عديد من التراجم تحت هذه الروايات في مسألة البزاق أو البساق أو المخاط في القبلة. قال باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وطئت على قذر رطب فاغسله إن كان يابسا فلا. وطئت على قذر رطب فاغسله إن كان يابسا فلا. أيضا رواية عن حميد بن عبد الرحمن رحمه الله أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يبقى في زيادة البيان هنا، زيادة البيان أن في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، يبقى إيه أمامه كده، يبقى لا يبزق جهة القبلة. في هذه الرواية فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يبقى يبصق، يبقى لا يبصق أو يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن إن تنخم يبقى يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو يأخذ بطرف ردائه ثم يفعل به هكذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قام بنفسه صلى الله عليه وسلم وأزال هذا المخاط بالحصى بحجر. وذكر أيضا بيّن لهم المسألة أن هذا لا يجوز أن يدفل الإنسان في اتجاه القبلة، وكذلك لا يجوز أن يدفل جهة يمينه ولكن أن يكون عن يساره. حتى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي أن الشيطان يلبس بينه وبين صلاته وقراءته، قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا ثم استعذ بالله. فادفل عن يسارك ثلاثا ثم استعذ بالله. يبقى طبعا هنا لما يدفل عن يساره يبقى لابد أن يراعي إن كان هناك يقف إلى جواره على جهة اليسار أحد أم لا. كلام ده لما لا يقف أحد على جهة يساره يبقى يدفل أو يبصق على يساره، لكن إذا كان هناك من يقف إلى جواره على يساره يبقى إما أن يكون تحت قدمه اليسرى وإما أن يأخذ ذلك بطرف ردائه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فلا تنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، يبقى جهة اليسار فقط يبقى مسموح أن يدفل أو يبصق الإنسان في هذه الجهة أو تحت قدمه، وكذلك أيضا أو يأخذ ذلك بطرف ردائه. ثم قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، لا يبصق عن يمينه في الصلاة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن حميد بن أبي ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة وسعيد الخدري رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال لتنقم أحدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. كذلك رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه، لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. الإمام بخاري رحمه الله بوب هذه الترجمة لا يبصق عن يمينه في الصلاة، قيد المسألة دي بمسألة الصلاة، يعني قيد المسألة بعض العلماء أطلقوا الكلام يبقى لا يجوز أن يبصق الإنسان قبل وجهه أو عن يمينه ولكن يبصق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى وكذلك أو يأخذ ذلك بطرف ردائه. الإمام البخاري رحمه الله بيقيد المسألة، يعني كأنه بيقول أنه يعني الروايات المطلقة تقيد بهذه المسألة أن المقصد بها ونحن في الصلاة، لذلك قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وذكر كده هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا تنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يمسك عن يساره أو تحت قدم اليسرى. وكذلك الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت رجله. لكن الإمام البخاري رحمه الله بيقيد كل هذه الروايات المطلقة بمسألة الصلاة، مسألة الصلاة بهذه القرينة. وكذلك أيضا كان في صلاته يعني كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في صلاته فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره تحت قدميه. فلذلك قيد المسألة يبقى أن يبصق اتجاه وجهه أو عن يمينه يبقى ده في الصلاة ولكن يبصق جهة اليسار أو تحت قدمه أو يأخذ ذلك بطرف رداءه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جانب العلماء قالوا إن هي روايات يعني مطلقة لا تخصص بالصلاة، لا تخصص يعني الإنسان بصفة عامة كده في الأمور الحياتية إذا أراد أن يبصق يبقى لا تبصق تلقاء وجهك ولا عن يمينك ولكن إلى جهة اليسار، إن كان جهة اليسار فارغة ولكن لو كان يعني إلى جوارك أحد فلا تبصق في وجهه. ونقول إن لم يستطع بصق تحت قدمه اليسرى وإلا أخذ ذلك برداءه ثم حك بعضه ببعض أو رد بعضه على بعض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام البخاري رحمه الله مذهبه أن الكلام ده مقيد وهو في الصلاة، مقيد لذلك لا يبصق عن يمينه في الصلاة. أن عند الروايات كلها روايات مطلقة هنا لكن هو بناء على إيه؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزقن قبل وجهه. وكذلك أيضا القرينة هنا أنه رأى نخامة في حائط المسجد فكان الكلام، وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله بيرى أن هذا الحكم يختص إن كان الإنسان في الصلاة لكن هو حكم عام. يبقى جانب العلماء يقولون ده حكم عام وده الأوجه أنه يكون حكم عام خلق وسلوك عند الإنسان، يبقى لا يدخل تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى أو يأخذ برداءه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب أبرز أيضا ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكاها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يبقى ليبزق عن يساره أو تحت قدم اليسرى يأكد على المسألة. ثم ذكر باب آخر وباب كفارة البزاق في المسجد. إيه الكفارة؟ يبقى إن بضل أو يعني من هذه الفعلة من الإنسان ماذا يفعل؟ كيف يكفر عن هذه الخطيئة؟ كيف يكفر عن هذا الذنب؟ قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة، بدأ خطيئة سيئة وكفارتها دفنها. يبقى إن كانت خطيئة يبقى ترى كيف نكفر هذه الخطيئة؟ بالدفن، يبقى أن يقوم بدفن ذلك البزاق. يبقى ده البزاق في المسجد. كلام ده طبعا لو كان المسجد يعني مسجد به يعني تراب أو رمل، لكن غير لما يكون مبلط. يعني لما يكون المسجد ده يبقى مبلط، يبقى في هذه الحالة لابد من إزالة النخامة، لأنها كيف ندفنها؟ الدفن ده يتطلب أن هي بسق على أرضية المسجد وكان ترابا أو كانت رملة فيقوم بدفنها، يبقى لا تغطى بالتراب فحسب ولكن يقوم بدفنها. وبالتالي قالوا لا تغطى بالتراب مخافة أن يجلس عليها إنسان فينقل ذلك الأذى إلى ثيابه. يبقى بالدفن كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعمق لها الحفرة حتى ندفنها، حتى نأمن أنها لا تنتقل إلى أحد على ملبسه إن جلس على ذلك الموضع. قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو حلف الإنسان بالله والعزة فكفارتها لا إله إلا الله. يبقى دي كفاره لو حلف بغير الله سبحانه وتعالى، يبقى ما كفارة ذلك؟ يبقى ما كفارة من ناحية بقى العقيدة، كفارتها هو أن يقول لا إله إلا الله، غير الناحية الفقهية. يعني غير الناحية، يبقى لو إنسان حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جميع العلماء يقولون أن هو لو حنث يكفر كفارة يمين، دي الناحية الفقهية. لكن في كلا الأحوال لو حلف بغير الله كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. يبقى ده من ناحية العقيدة، من ناحية الإيمان. يبقى من ناحية العقيدة لو حلف بغير الله يطالب أن يقول لا إله إلا الله، هذه كفارة الحلف بغير الله. طب لو حلف بغير الله ينعقد أم لا ينعقد؟ بدا عند العلماء، قال العلماء يقولون ينعقد هذا اليمين لأنه قصده ينعقد، فإن حنث يكفر عنه كفارة يمين. يبقى ده جزئيتين، جزء الفقهي، شق الفقهي والشق العقدي. يبقى في العقيدة كده، يبقى لو قال وحلف بالله والعزة فكفرتها لا إله إلا الله، لو أيضا بزق في المسجد يبقى دي خطيئة كفرتها دفنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب دفن النخامة في المسجد، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله في ما دام في مصلى، فإنما ينادي الله ما دام في مصلى، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. يبقى بين هنا إحنا ليه مش بندفل تلقاء الوجه، لا نقول لأنك تناجي الرب سبحانه وتعالى، فإنما ينادي الله ما دام في مصلى، ولا تدفل عن يمينك. ليه؟ فإن عن يمينك عن يمينه ملكا، يبقى لا يدفل لا أمام وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. وكذلك أيضا يبقى لما قال يدفل تحت قدم اليسرى وأيضا يقوم بدفنها، مش مجرد أنه تفل تحت قدم اليسرى فقط ولكن يقوم بدفنها، أو دلك هذه البساق حتى يفنى، حتى يفنى يتلاشى. يبقى لو بصق تحت قدمه يبقى مطلوب أن يقوم بدفنها. طبعا الكلام ده لو كان في المسجد ويقوم بدفنها، لو كان المسجد أرضية المسجد تراب أو رمل، لكن لو كان مبلط فعند ذلك يقوم بإزالتها وإزالة أي أثر لهذه النخامة. ثم ذكر باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكاها بيده، رؤية منه كراهية أو رؤية كراهية لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. إذا بدر البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، يعني إن بدروا كده فنقول لا يعني لا يستطيع أن يبصق عن يساره، هناك من موجود عن يساره، فعلى ذلك يأخذ بطرف الثياب، يأخذ بطرف الثوب. ولكن أيضا لما يأخذ بطرف الثوب مع التأكد أن العورة ما زالت مستورة، وأن لأن من الممكن أن يكون الثياب ضيقة فاتزر بذلك الثوب فانبزقه وانبضره البزاق، يأخذ بطرف الثوب ويكشف العورة كلها، يأخذ بطرف الثوب مع أيضا ستر العورة، مع ستر العورة. إذا بضره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي دلالة أن المخاط أو البصاق طاهر، يبقى هو في الصلاة، يبقى دي فعل بفعلها في الصلاة، يبقى أخذ بطرف الثياب وبالتالي تناول هذا البزاق ثم رد بعضه على بعض، نبي حكه كده الثوب بعضه على بعض، قلنا حتى تتلاشى أثر هذه النخامة، أو يفعل هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده لو يعني ليس معه يعني مثلا منديل أو خرقة يأخذ فيها هذا البزاق، يعني يأخذه، يعني مش شرط إن ده يتعين هذا الأمر، إنه لا تدفل عن يمينك ولا تلقى وجهك ولكن تدفل عن يسارك تحت قدمك، أو يأخذ ذلك بردائه أو بأي شيء، يعني بردائه من أرشد الردائه هو متعين هنا، لكن يأخذ بردائه أو بأي شيء يبقى يتناول هذا البزاق، إن كان في منديل أو كان في خرقة أو ما شابه ذلك. وإن كان حيبصق تحت قدمه يبقى المطلوب أن يقوم بدفنها، ليه؟ لأن الرواية البزاق في المسجد قطيئة وكفرتها دفنها، يبقى لو انبثق تحت قدمه يبقى المطلوب أن يقوم بدفنها أو إزالة ذلك الأثر، إزالة هذا الأثر تماما حتى لا ينقل ذلك الأذى إلى غيره، مع أن طبعا البصاق طاهر، يعني البصاق طاهر لو وقع على ثياب الإنسان بيصلي وهو في الصلاة يتناول ذلك البصاق بطرف الثوب، لكن بيتأذى منه الإنسان، يعني يتأذى منه الإنسان، ما نعتمدش ده طاهر، وبالتالي لو يعني تفل على قميص الآخر على كده نقول هذا طاهر، لا، يعني ده بيأنف منه الإنسان، يأنف منه الإنسان. ثم ذكر باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، يعني لابد من اهتمام الإمام بصلاة الناس، اهتمام الإمام بصلاة الناس. وقد يرى الإمام يعني بعض الناس قد يعني لا يتمم الركوع أو لا يتمم السجود أو أنه لا يطمئن في صلاته أو غير ذلك، أو أنه بتجد البعض لما بيصلي كده بيصلي الصلاة الأخرس، صلي صلاة الأخرس، يعني لا يتحرك الشفاه بالفاتحة أو بقراءة أو بالركوع أو السجود في التسبيحات، دايما كده البعض لما بينصرف تجد المنصرف من صلاته ويذكر الأذكار بعد الصلاة، يبقى تجد أنه بيقوم بالعد على أنامل، عد على أنامل، ولكن دون أن تتحرك الشفتين، دي أذكار، دي عبادات قولية، دي عبادات قولية. فكذلك كما أنا أقرأ القرآن يبقى بيقرأ القرآن بعينيه، أقول أقرأ القرآن بقلبي، لا، القرآن قراءة، قراءة قراءة معناها هو أن تتحرك شفتين بهذا القرآن، سواء كنا حنجر به أو يستسر بالإنسان، يعني الجار والاستسرار دي مسألة أخرى، لكن القراءة معناها يبقى أن نجر الكلمات على لساني، وده نجد ان يعني صدى ذلك الامر تتحرك الشفتين، غير لما يكون هو بقى يعني لا تتحرك الشفتين وهو بيقرا، ده لا يصلح، يبقى ممكن الانسان يصلي وهو يظن ان هو يعني اجاد الصلاه واطال في القراءه لكنه لم تجري الكلمات على لسانه، هو كانه بيقرا بقلبه، هذا لا يصلح، العبادة القلبية غير العبادة القولية. قراءة الفاتحة ركن، يبقى أنا لا أستطيع كده أن أنا أرفع يدي أستقبل القبلة وأكبر بقلبي وانعقد الصلاة، لا، ده انعقاد الصلاة دي فيها عبادات قولية، فده ركن قولي، ركن قولي، يبقى لابد أن يتم بها الله أكبر، أو أنه مش شرط أن أنا أجهر بيه، وحتى ممكن أستسر، ولكن معنى الكلام إن هي كلمة تجري على اللسان تحرك من خلالها الشفاء. فلذلك عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة لما بيجد حاجات زي كده ينبه الناس على هذه المسألة، ينبه الناس على هذه المسألة. يبقى لما بنجده كده صلي صلاة الأخرس يبقى ننبهه، يعني أنا لم أرك يعني تقرأ، أو إن أنا حنبهه بعد أذكار اللي بعد الصلاة، يبقى نجد هو بيقوم بالعد لكن لا نراه يعني يتحرك شفتين بالكلام. إحنا إيه ننتبه وننبه. فالإمام أيضا له أن يراقب صلاة الناس حتى يرشد الناس إلى ما تصلح به الصلاة إن كان هناك بعض الأخطاء. بعد طبعا المسألة ما بال أقوام، يعني مش حاوعين ما بال أقوام، لأن الغرض هو إيصال العظة إلى الناس لكن ليس الغرض هو الفضيحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يقول ما بال الناس يفعلون كذا وكذا، هو يعلم من يفعل ذلك علم، ولكن هو لا يرشد إليه لأن الغرض هو أن يكون عظة لجميع الناس يستفيد منها الناس جميعا. قلنا والله أدي المخطئ حيسمع، وكذلك غير المخطئ نؤكد له على صحة المسألة. قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. فقال في رواية على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. أي رواية ثانية رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع قال إني لأراكم من وراء كما أراكم. يبقى لما وجد في خلل فنبه على ذلك الخلل، نبه كما قال للرجل الذي يسافي صلاتي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى لما وجد أني في خلل، خلل في أداء هذا الرجل في الصلاة فنبهه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون قبلتي هنا، بيتجه للقبلة وبالتالي بيستدبر القوم، يعطي ظهره للقوم. فبين كده يعني أنه صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهري كما يرى من أمامي، ودي خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراهم في الصلاة يراهم من وراء ظهري كما يراهم من أمامي. فلذلك بينبههم على المسألة هل ترون قبلتي هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. بين لهم المسألة، يبقى يراهم كيف يراهم لا نعلم، ولكن يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كان يراهم كان يراهم. طب كيفية الرؤية؟ يبقى لا نعلم. هو ذكر هذه المسألة فنقف عند هذا الحد. يا ترى يعني هناك يعني أعين في الرأس، أعين في كذا، يعني البعض يعني خاط في ذلك الأمر، هو يراهم وخلاص انتهت القضية. يبقى يراهم وينام عينه ولا ينام قلبه. يبقى دي كلها مسائل، هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينام ويسمع غطيط النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال تنام العين وينام القلب. وهنا أيضا كان يراهم من ورائي كما يراهم من أمامي، قال إني لأراكم من وراء ظهري. فهي لهم مسألة، وبالتالي كان بيكلمهم على مسألة الخشوع ومسألة أيضا الركوع. ولذلك لما صلى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه ثم رقي المنبر، يبقى لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر، قلنا عشان يعظ الناس، فقال في الصلاة وفي الركوع، اتكلم في مسألة الصلاة والركوع عدم إتمام بعض الناس لهذه المسألة، إني أراكم من ورائي كما أراكم، كما أراكم يعني أمام عيني كده أراكم أيضا من خلف ظهري كما قال وكما بين. فكان بيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل، قال فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، مع أن الخشوع ده عمل قلبي، لكن هذا العمل القلبي بيظهر عند ممارسة الإنسان للأعمال البدنية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ده عنده عمل قلبي، لكن العمل القلبي ده بيظهر أيضا عند الأعمال البدنية، بيعرف زي إنسان كده بيقف في الصلاة عابث بيعبث، يبقى فين الخشوع؟ احنا بينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإبعاد أي شاغل يشغل الإنسان أو يشوش على الإنسان أمر الخشوع. ولذلك قال لو حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يبقى نقدم الطعام، قلنا حتى لا ينشغل فكر الإنسان فيشوش على الإنسان أمر الخشوع في الصلاة. أيضا لا يصلي هو حاق، قلنا لأن ده هيشوش عليه أمر الخشوع. مكتوب أننا لما نقبل على صلاتي هنقبل على الصلاة بكليتي بأركاني وجوارحي، وكذلك أقطع أي شاغل يشغل الإنسان عن خشوع أو يشوش عليه أمر الخشوع. يبقى حتى هو حاق كده أقول لك يعني تخلى ثم توضأ ولتأتي إلى الصلاة حتى تتمم الخشوع. لو كان بحضر الطعام تقدم الطعام قبل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر من رواية عائشة رضي الله عنها. يبقى ده عشان نبعد أي شاغل يشغل الإنسان في صلاته، وكذلك ما يشوش على الإنسان أمر الخشوع. وقلنا ده أمر مطلوب، مقصد إحنا نسعى إليه أن تخشع في صلاتك. لكن لو وقف الإنسان ورفع بصره إلى السماء ويختلس خلسه هنا وهنا يعبث في ثيابه، يبقى أين الخشوع؟ يبقى الخشوع ليه مظاهر كده؟ إحنا بنتكلم على الخشوع من ناحية الظاهر، قلبه خاشع أم لا؟ أنا لم أطالب بأن أنقب عما في قلبي. يعني زي الإنسان كده نقول إنسان عدل، في عدالة ظاهرة وعدالة باطنة، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الظاهرة إن إحنا لم نعرف عنه معصية، لا نراه متجرئا على معصية، لا نراه متجرئا على معصية أو أنه يتكلم بكلام فاحش، فدي عدالة ظاهرة. لكن العدالة الباطنة دي يبقى لابد من الاختبار. لذلك إحنا في جريمة الزنا يبقى بتأتي بينة، بينة عدول، بس العدالة هنا عدالة باطنة مش عدالة ظاهرة، مش عدالة ظاهرة. يعني كيف حال هذا الإنسان؟ يبقى العدالة الباطنة دي بتتطلب اختبار، امتحان يتطلب. ولذلك حق للقاضي أن يختبر عدالة هؤلاء القوم حتى لو زكوا من قبل عدول. يبقى لما يكون في بينة، يبقى البينة دي أساسا بتزكى من قبل عدول، يبقى نقول يعني هو جاره الأقرب أو غير ذلك فيعلم عدالة هذا الإنسان الباطنة مجرب بالتجارب. حق للقاضي أيضا أن يختبر عدالة هؤلاء على الرغم أن هو هناك من عدل هؤلاء، لكن لابد يختار. قلنا الآن ده حكم هيترتب عليه القضاء، ده في مسألة الزنا هيترتب عليه حكم، ممكن يكون الرجم في حالة الإحصان أو جلد الظهر يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ففي عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. إحنا بنحكم لفلان ده أنه عدل من ناحية الظاهر، أما من ناحية الباطن فلابد أن يكون تعديل أو اختبار. وكذلك الخشوع، يبقى بنرى فلان ده لما بيصلي بنراه يصلي صلاة الخاشع ازاي، نظره محل السجدة. كذلك يقف وهو نشعر بخشوع هذا الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن قلبه احنا لا ننقب عن ما في القلوب، يعني لا ننقب. وليس هذا يعني الله عز وجل لم يفوض احد حتى ينقب عما في قلوب العباد، انما لم نؤمر بان ننقب عن قلوب العباد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قصد الخشوع فيما يبدو، يبقى ليه مظاهر كده الخشوع، ليه مظاهر لما يكون انسان يقف كده مستكين في صلاته، ايضا ينظر محل السجده وكذلك يطمئن في صلاته. يبقى هنجد ان بنرى الخشوع على فلان، نرى الخشوع على فلان، لكن خشوع القلب لا ندري، لان ده عمل قلبي وليس لنا سبيل ان نطلع عما في قلوب العباد. لذلك من الكلمات الخاطئه يبقى يقول لك فلان ده اتكلم كلمه يقول مقصده كذا، المقصد دي يعني معناها انت علمت ذلك منين؟ ده امر قلبي اساسا، امر قلبي. لذلك الامام الشافعي رحمه الله ما كانش بيجيز بيع المعطاه، بيع المعطاه ليه؟ لان الرضا ده امر قلبي لابد ان يعبر عنه بالالفاظ، يبقى باع او اشترى قبلنا ذلك البيع. لا، يبقى الاراده، يبقى هذه الرضا القلبي ده يبقى لابد ان يعبر عنه عن طريق الالفاظ، ما بيجزش بيع لا يجوز بيع المعطاه، بيع المعطاه. فكان لابد ان هو من شروط العقد دايما الصيغه، يعني الصيغه، فيقول لابد من الصيغه اللفظيه لان دي بتعبر على عن الاراده، اراده الانسان او رضا الانسان. ما من شروط البيع الرضا، الرضا ده عمل قلبي، اعرفه ازاي؟ يبقى بالكلام. فلذلك كان هذا التاكيد، يعني كان ذلك التأكيد. فإحنا برضك هنا لم نؤمر أن ننقب ما في قلوب العباد، قالش مقصده كذا، ما الذي أدراك، ما الذي أدراك. فعلى ذلك بقى لأن معوش الله إلا بالتأويل، ساعتنا أول كلام البعض نقول ده هو لما تكلم الكلمة دي مقصده كذا، المقصد ده عمل قلبي، اسأله الأول حتى أقول مقصده كذا، يبقى أنا اطلعت على هذا الأمر وعرفت منه أيضا أنه ما قصد بهذه الكلمة إلا كذا. يبقى على ذلك إحنا إيه ننتبه كده في جمل كده يعني دايما بيتلفظ بها الإنسان، ولكن هو وكأنه لم يقف على المدلول الصحيح بتاعها. ولكن إحنا اعتدنا كلمات كده بنقولها، يقول لك مر مرور الكرام، الكرام لا يمرون هكذا، هم يمر على اللغو فقط. يعني الكرام لما يمرون يمرون على اللغو لا يقفون مع اللغو، لكن ساعات كلمة عابرة نقول والله ده مر مرور الكرام، يعني شاف المنظر ومر مرور الكرام. لا، الكرام ما يفعلوش كده، ده الكرام ينكرون المنكر أساسا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن رأى منكرا فمر. نقول ليس مرور الكرام، ليس مرور الكرام، مرور الكرام اللي هم لما يعني لا يقفون عند اللغو، لا يقفون عند اللغو. يبقى وإذا مروا اللغو مروا كراما، عشان احنا نصحح بس دي كلمات يعني دايما بيتلفظ بها الإنسان. فلذلك قال: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني أراكم من وراء ظهري. يبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عشان كده لما نيجي نشهد الإنسان يعني بالإيمان والصلاح يبقى فيما يبدو لنا. عشان كده لما نيجي الثناء على الإنسان أو مدح الإنسان نحسبه وحسيب الله ولا نزكى الله من أحد، يبقى دي مش تزكية، احنا بنزكي الظاهر بتاعه فقط. احنا دايما برضك لما نيجي بنذكر نذكر بقصة أول ثلاثة هتصعر بهم النار، عالم وصدق شهيد. يبقى في الظاهر كده جاءوا بأعمال صالحة لكنها ليست بصالحة، لأن عمل الصالح ده فيما يبدو لنا. طب هو صالح عند الله عز وجل ولا لا؟ ده توقف على عمل القلب، توقف لما كان قلبه أساساً وجهته إلى غير الله كان ما قصد به إلا حظ الدنيا، فعلى ذلك حيعذب بهذا العمل اللي احنا كنا بنغبطه عليه في الدنيا، لأن احنا بنحكم بالظاهر فقط. لذلك لو نطق الإنسان بشهادتين يبقى له ما للمسلمين، نحكم بإسلامه يبقى نقول ما قالها، يعني ما قال ذلك إلا خوفا من القتل، لا ننقب عن قلبي، هناخذ القول الظاهري ونحكم لي بالإسلام ونفوض سرية هذا الإنسان إلى رب سبحانه. ثم ذكر باب، وهو باب هل يقال مسجد بني فلان. فذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدوها ثنية الوداع، وسابق إلى الخيل التي لم تضمر من الثرية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. يقول هنا: هل يا ترى يجوز أن أقول مسجد بني فلان؟ إن المساجد لله، فهل يا ترى ممكن أنا أقول مسجد فلان؟ ده المسجد ده لما بيعرف يبقى ده علم، أو نقول مسجد فلان، يبقى إنسان بنى مسجد فهو على ذلك خرج من ملكية الإنسان، لكن لما بينسب إلى اسمه كعلم أو كتمييز لا نقصد بها ملكية فلان للمسجد. هو لما وقف المسجد ده أوقف هذا المسجد أو أوقف الأرض، يبقى خلاص يوقف الله سبحانه وتعالى، يبقى الوقف خرجت من ملكه. لكن هنا نقول مسجد بني فلان يبقى على أساس أن هي للتمييز أو كعلم أو كعلم، فدي من الأمور الجائزة. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدوها ثنية الوداع. قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثرية إلى مسجد بني زريق، أن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. يعلمنا هنا برضك يعني العدل، العدل يعني ده سباق خيل، سباق خيل، بس فرق ما بين الخيل اللي هي جهزت لذلك وبالتالي حبست وتم أيضا تدريبها وعلاجها لغاية لما يعني هي أصبحت خيل السباق، السباق. فده لما يسابق بين الخيول يبقى سابق بين الخيل التي أضمرت من مكان إلى مكان، طب التي لم تضمر مكان إلى مكان، ما خلاش الكل إيه يبقى مشترك، حتى في الخيل حتى في الحيوان. العدل والإنصاف ده خلق، يعني العدل والإنصاف ده خلق، خلق أنت بتترجم هذا الخلق من ناحية السلوكيات، بغض النظر بقى مع حيوان مع آدمي، يعني مع كافر مع مسلم، يبقى ده خلق كما بينا في خلق الإحسان، ده خلق أساسا. أنت مطالب أن ترحي الذبيحة وتحد الشفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدل إحسان، إذا قتلت فأحسنوا القتلة. أن المطلوب لما يحكى على إنسان بإعدام المطلوب إزهاق نفس هذا الإنسان، ليس إلامه أو تعذيبه، فيبقى أسرع وسيلة لإزهاق الروح، هذا من الإحسان. يبقى إحسان خلق هيترجم عن طريق السلوكيات. هنا برضك العدل والإنصاف خلق هيترجم عن طريق أيضا السلوكيات حتى مع الحيوان. يعني حتى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيول اللي هي تدربت للسباق والخيول التي لم تدرب. يبقى دي خيل سباق وده خيل مش للسباق. يبقى نقول المسافة يبقى بين هذه الخيول غير المسافة المعدة لهذه الخيول. وأيضا كان المقصد من كده إلى مسجد بني زريق، لمسجد بني زريق. وممكن هذا المسجد أساسا لم يسمى إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بنو حارثة مثلا بنوا مسجدا فيبقى مسجد بني حارثة. يبقى لا يقصد بذلك أن ملكية المسجد لهم، ولكن للتمييز كعلم، كعلم نقول والله سنتقابل في مسجد كذا. إن كان المسجد ده منسوب إلى إنسان يبقى مسجد فلان، يبقى نقصد به علم وتمييز. لكن الملكية خرجت لما أوقف ذلك المكان أو هذا المسجد أو هذا البناء لله سبحانه وتعالى خرج من ملكه، لكن جواز هذا الأمر للتمييز وكعلم من الأعلام. ثم ذكر باب آخر وباب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله القنو العثق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليهم، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاء العباس رضي الله عنه فقال رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فحسى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال رسول الله مر بعضهم يرفعه إليه. قال لا. قال فارفعه أنت عليه. قال لا. فنصر منه ثم ذهب يقله، فقال رسول الله مر بعضهم يرفعه عليه. قال لا. قال فارفعه أنت عليه. قال لا. فنصر منه حتى احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.